الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. كما عبد الرحمن قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنعيم. قال رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في التنجيم، أي ما يتعلق بالنجوم وإشراك وما يقع من الناس من الإشراك بالله عز وجل عن طريق النجوم. وقد سبق أن بينت أن النجوم كان يعتقد فيها أهل الجاهلية أنها تملك نفعا وضرا، كما سيأتي معنا في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين. وكان بعضهم يتعاطى علم النجوم بالسحر، وأنهم يفهمون بعلم يدعونه أنهم من خلال النجوم يستطيعون أن يعرفوا الأحداث المستقبلية وأن يصلوا إلى شيء من علم الغيب، وهذا كذب وباطل شرعا وعقلا وعادة. فإن النجوم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليست بعلم يتخذ لمعرفة المستقبل، وليس في علم الفلك على قواعد علماء الفلك ما يدل على ذلك من جهة العلم. أي يقصد شيخ الإسلام أن معرفة الغيب عن طريق علم النجوم لم يثبت أنها تدل على ذلك شرعا، وكذلك عادة وعرفا، وما يتعلق بعلم النجوم لا علاقة بهذا لمعرفة الغيب. فيبين الإمام الشيخ محمد رحمه الله ما يتعلق بالتنجيم، وهو دعوى بعض الجهلة من السحرة والكهان أنهم يعرفون شيئا من الغيب عن طريق علم النجوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذا الأثر قال الشيخ محمد قال قتادة، وأورده وذكره رحمه الله، والذي عليه علماء الحديث أن الحديث إذا كان موصولا أو موقوفا من قول الصحابي أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقال رواه البخاري عن فلان إلا إذا كان موصولا، وأما إذا رواه البخاري معلقا فلا يقال روى البخاري في صحيحه عن فلان، لأن ظاهر ذلك عندما نقول رواه البخاري عن قتادة فإنه يشعر أنه رواه موصولا، ومثل هذا يحتاط فيه حتى لا يتوهم السامع أن البخاري روى ذلك عن قتادة موصولا، وهذا كما ترون يرويه البخاري قال وقال قتادة ولم يرويه البخاري موصولا، فهو من معلقات الإمام البخاري. نعم، هو صحيح الإسناد، فقد أخرجه البخاري رحمه الله بالسند الصحيح من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، وهذا إسناد صحيح على الصحيح. الحاصل أن هذا رواه البخاري معلقا لم يذكره بإسناده، ووصله الإمام الطبري في تفسيره بإسناد قوي. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء. قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهنا بين الله عز وجل أنه خلق النجوم وجعل فيها أمرين: جعل فيها زينة للسماء، ولقد خلقنا السماء الدنيا، يقول الله ليش الآية، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه المصابيح هي النجوم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وهذا التزيين هو من فضل الله عز وجل، فهو من جهة زينة ليدل ذلك على كمال قدرة الله عز وجل وعلى صنعة الله عز وجل وبديع صنعه، كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصباح هو الذي يضيء، وهذه النجوم مصابيح تضيء السماء مع القمر. قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين. وقد سبق أن بين ما جاء في الصحيحين أن الشياطين يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء ليسمعوا الملائكة ويأخذوا ما قدر الله عز وجل فيما سمعوه من كلام الملائكة، ثم ينزلون به إلى الدجالين من السحرة والكهان، فيصدقون ببعض ما يخبرون به الكهان عن طريق سماعهم للملائكة. وعندئذ عندما يسمع الجني الشيطان شيئا من ذلك من كلام الملائكة، عندئذ يسلط عليه الشهاب، فربما أدركه الشهاب فيحترق. إلا من خطف الخطفة، إلا من سمع الخطفة، سمع الشيء فخطفه وسمع من صوت الملائكة أن الله أن الله قدر كذا وكذا، إلا من خطف الخطفة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وهذا الذي ترونه في السماء، لا سيما من عاش في البادية وتقصد لرؤية ذلك، فكنا نرى هذا كثيرا، بخلاف الذين يعيشون في الحضر لا يهتمون بذلك. فترى هذه النجوم ينزل بعضها كالشرر وكالنار، وتستمر فترة ثم تنطفئ، فعندئذ ربما أدرك الشهاب الجنية فيحترق، وربما سبق الجني الشهاب فيصل إلى الكاهن فيخبره بما سمع. قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يرجم بها الشيطان، ولم يقل رجوما للجن، لأن الجن منهم الصالح والطالح، أما الشيطان فهو العاصي والخارج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك قال: وجعلناها رجوما للشياطين. قال قتادة رحمك الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقد سبق أن بينت ذلك، أن العرب كانوا يعلمون الأماكن باعتبار النجوم، فيستدلون في البر والبحر بطريق النجم على الجهة وعلى الأماكن. وهذا لا يزال موجودا إلى الآن عند البدو الذين يعيشون في الصحراء. قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فجعل الله عز وجل هذه النجوم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ففي ظلمة البر والبحر يعرف الإنسان اتجاهه وطريقه من خلال ما يعرفه من موقع النجم، فيتجه حسب ما يعرف من موقع النجم في طريقه. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. فمن تكلف غير ما بين القرآن، كالذين يدعون أن النجوم تدل على الغيب، وأن حركة الأفلاك تدل على معرفة الغيب، هذا باطل شرعا وعلما، أي بعلم الفلك. بمعنى قد يكون للشيء تأثير ما ولكن ينهى عنه الشرع، كما قلنا مثلا إن السحر قد يؤثر وقد يضر وقد ينفع بإذن الله، ودل الشرع والواقع على أن السحر قد يضر أو ينفع، ولكن الشرع منع من استعماله وحرم اتخاذه وسيلة للنفع أو الضر، وإن صح النفع به أو الضر بإذن الله. إذن السحر باطل اتخاذه للنفع والضر، ولكن الشرع والعادة الجارية تدلان على أن للسحر تأثيرا على الإنسان مع أنه محرم. أما علم النجوم وعلم الفلك فقد نفى الشرع دلالة علم النجوم على الغيب، وكذلك في علم الفلك كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا علاقة بقواعد، أثبت ذلك بقواعد علم الفلك أنه لا علاقة بين الأجرام العلوية وبين ما يقع من المغيبات، وأنه بعلم الفلك نفسه لا استلزام بين علم الغيب وبين علم الفلك، فبطل كون ذلك حجة لمعرفة الغيب شرعا وعادة وعقلا وعرفا. لذلك من ادعى علم الغيب عن طريق النجوم وظن أنه يعرف الغيب بذلك فهذا كافر، حيث اعتقد أنه يعلم الغيب. وأما إذا كان متأولا يظن أن هذه الحركات وأن علم الفلك من خلال معرفته يستدل به على ما يمكن أن يقع من أمور الغيب، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يعلم الغيب، فهو مبتدع ضال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى ذكر هنا ما يسمى بمنازل القمر، ونقل عن قتادة وسفيان الثوري، نقل عن قتادة وسفيان الثوري سفيان بن عيينة أنهما كرها تعلم منازل القمر، وأن أحمد وإسحاق الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي رخصا في ذلك العلم. ما هو علم منازل القمر؟ منازل القمر هو علم تعرفه العرب ويعلمون من خلاله ما يتعلق بالوقت الذي هم فيه، هل هم في أول الليل أو وسطه أو آخره، وكم بقي لطلوع الفجر، وهل وصل نصف الليل أم ثلثه أم ربعه إلى آخره. وقد بين شيخ الإسلام وغيره حقيقة ما يتعلق بمنازل القمر، فقد تنازع أهل العلم في تعلم ذلك ورخص فيه طائف، وغاية هذا العلم لا يتعدى إلى مجرد معرفة الوقت الذي هم فيه، وأشبه ما يكون بهذا العلم ما اخترع في هذا الزمن من الساعات، فأنت تعلم كم مضى من الليل الآن، مضى ساعة أو ساعتان أو أكثر. كذلك ما يسمى بمنازل القمر من خلال مطالعة النجوم وجهاتها يعلمون من خلال ذلك كم مضى من الليل وكم بقي. فإن قلت فلماذا كره بعض السلف علم منازل القمر؟ الجواب كرهوا ذلك سدا للذريعة، سدا للذريعة، وخشية أن يوصل الإنسان إلى تعلقه بعلم النجوم حتى يقع في المحذور منها والذي لا يجوز منه. أما علم منازل القمر فلا إشكال فيه لذاته، وإنما كرهه من كرهه من السلف خشية أن يوصل إلى محذور. وقد نسب إلى الإمام أحمد أنه كان يعلم هذا العلم وتعلمه من أهل مكة، وكذلك كان يعلم هذا العلم كثير من أهل العلم رحمهم الله، وقد بين شيئا من تفاصيل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا حديث ضعيف، في إسناده ضعيف لا يصح، ولكن الشيخ الألباني قواه في السلسلة الصحيحة بشاهد جاء من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وفيه معنى ما جاء في هذا الحديث، وحسنه لأجل ذلك في السلسلة الصحيحة له رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. ومدمن الخمر لا خلاف بين أهل السنة أن مدمن الخمر مسلم عاص، وقد ثبت عند البخاري حديث الصحابي الذي كان يؤتى به فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بضربه، فجيء به ذات يوم فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به؟ قال: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. وهذا يدل عند أهل السنة على أن مدمن الخمر عاص لله عز وجل. ومعنى قوله لا يدخلون الجنة على تفصيل أهل السنة والجماعة أن نفي الدخول إما أن يكون نفيا مطلقا، أي لا يدخلون الجنة مطلقا كما جاء وعيد ذلك في قوله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي أن الكافر لا يدخل الجنة حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، على أصح القولين في تفسير قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا النفي المطلق إنما هو للكفار، وأما ما جاء من النفي لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع رحم وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة، فإن نفي الدخول هنا هو نفي مقيد بزمن أو باعتبار ما، لا يدخلون الجنة حتى يقتص منهم مظالم العباد، أو لا يدخلون الجنة حتى يعاقبوا على ما فعلوا ما لم يعفو الله عنهم، وما أشبه ذلك من التوجيهات التي عليها أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبير. قال لا، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. سبق أن بين أن السحر دل الشرع على أن له وجودا وواقعا. قال تعالى: قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ولو لم يكن للسحر واقعا لما بطل لأنه لم ينعقد أصلا. وقال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ولو لم يكن للسحر تأثير لما أمرنا الله أن نستعيذ به من شر السحر. وقال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فدل ذلك على أن السحر يضر بإذن الله. وفي هذا رد على أهل البدع الذين قالوا إن السحر وهم وخيال ليس له حقيقة ولا تأثير، بل الصواب عند أهل السنة أن للسحر تأثير وأنه يضر وينفع بإذن الله، ولكنه لا يجوز تعاطيه. فإن قلت: فما معنى قوله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة مصدق بالسحر وقد دل الكتاب والسنة على وجوده، فمن أنكر وجوده فهو مكذب للكتاب والسنة، فما معنى مصدق بالسحر؟ الجواب: مصدق بالسحر مؤمن به عامل به، لأن التصديق يطلق ويراد به أن تكون موقنا بالشيء، ويطلق التصديق ويراد به أن تكون عاملا معتقدا به. فمعنى قوله مصدق بالسحر أي يعمل به ويعتقده بالعمل، ويعتقده بالعمل. ولذلك سمى الله عباده الصالحين لما قاموا بأمره من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فجعل الله عملهم بأمره تصديقا له. فمعنى مصدق بالسحر أي عاملا به، وتصديقك بالسحر بمعنى أن تعمل به هو كفر أكبر عند طائفة من السلف ومعصية عند آخرين لا يكفر به صاحبه وسبق تحرير ذلك. فما يتعلق بباب التنجيم حيث قال باب ما جاء في التنجيم ما يتعلق بحديث أبي موسى قوله ومصدق بالسحر ومن أنواع السحر كما قلت علم التنجيم علم التنجيم فلذلك استدل به الشيخ محمد رحمه الله على تحريم التنجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء الأنواء هي النجوم ومعنى الاستسقاء بها كان عند الكفرة كما سبق أن بينت كان عندهم معتقد أن للنجوم تأثير في الكون وأن النجوم بها يحصل نزول المطر وأن نزول المطر إنما هو بفعل النجوم كما يقول الجهلة فعل الطبيعة وهذه كلمة خاطئة وعدها من عدها في بعض كتبه من الألفاظ المخالفة للعقيدة فلا يقال هذا من فعل الطبيعة ولا يقال هذا من هبة الطبيعة ولا يقال هذا أمر طبيعي إلا أن تقيد وأن تفسر كلامك لأن ظاهر ذلك أنك تنسب الأمور إلى الطبيعة وأن هي التي تسير الأمر فكان هؤلاء الكفار يعتقد كثير منهم أن النجوم تؤثر في الأمر تؤثر في المطر تؤثر في كذا وأنها تتحكم بذلك فكانوا ينسبون المطر إليها فهذا الاستسقاء بالأنواء أن تطلب السقيا إما باللفظ وإما بالاعتقاد لأن الاستسقاء طلب السقيا والاستشفاء طلب الشفاء والاستسعاء إلى آخره فمعنى الاستسقاء بالأنواء أن تسأل النجوم وأن تعبدها وهذا فعل بعض الكافرين كانوا يعبدون النجم ولذلك قال إبراهيم لقومه لما كانوا يعبدون النجوم أبطل عبادتهم للنجوم فلما رأى القمر فلما رأى الشمس بازغة إلى آخره فبين لهم بطلان تلك العبادة فهناك من الكفار من كان يدعو تلك النجوم ويعتبرها آلهة تعبد من دون الله وبعضهم لا يدعوها بالقول ولكن يعتقد بنفسه أن لها من التأثير في جلب النفع والضر وأنها تتحكم في الأمور فقال الشيخ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وأن ذلك باطل لا يجوز وهو كفر فإن اعتقد الإنسان أنها تملك النفع والضر من دون الله فهو كافر كفرا أكبر وإن اعتقد أن فيها النفع والضر إلا أن هذا بتقدير الله ولكنها هي التي تتصرف بذلك وجعل الله فيها القوة في ذلك فقد وقع في الكفر الأصغر لأنه يعتقد أن الله هو صانع كل شيء ولكنه ينسب التأثير فعلا في الفعل الواقع إلى تلك النجوم. نعم. رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. سبق أن بينت ما معنى هذه الآية على قول قد ذهب إليه طائفة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مطرنا ذات يوم فقال صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس من يقول، لا هذا غيره، هذا قال الله تعالى، هذا في البخاري: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا في البخاري وليس له علاقة بحديث ابن عباس. حديث ابن عباس قال ابن عباس: مطرنا ذات يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح الناس يقول بعضهم: مطرنا بنوء كذا، ويقول آخرون: مطرنا بفضل الله. قال ابن عباس: فأنزل الله قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا الحديث انفرد به مسلم بخلاف خطأ الشيخ محمد كما سيأتي، حيث نسبه إلى الشيخين، فهذا لم يخرجه البخاري بنزول الآية. فهذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، تتكلم عن النجوم. قيل النجوم نزول القرآن منجما، والصواب ما بينه ابن عباس أن هذه الآية نزلت عندما ظن بعضهم أن المطر نزل بسبب النوء، بسبب النجم، فقال الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، حيث ظنوا كذبا وجهلا أن رزقهم وهو المطر إنما تحقق بماذا؟ بالنجم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فاعتقادكم أن رزقكم متعلق بالنجم وهو نزول المطر هذا كذب وخطأ. إذن من هنا يظهر المناسبة بين قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وبين ما بوب عليه الشيخ محمد رحمه الله حيث قال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقد سبق أن بينت قاعدة في باب التوحيد هذا، أن المسلم إذا اعتقد أن أي سبب يملك نفعا وضرا دون الله عز وجل فقد وقع في الشرك والكفر، إما الأكبر وإما الأصغر بحسب معتقده وبحسب قصده. ولذلك قلنا: الناس يجوا يمنعوا فتح المقص وقفله، هذا يمنع الرزق، يمنع الكنس بالليل، هذا يقطع الرزق، يمنع دخول الرجل أو كذا على أهل بيته وهي ترضع أو إذا حملت، يمنعونه أن يدخل عليها في أول الرضاع حتى لا يمنع اللبن من صدرها. يعتقدون أنه إذا ذبح لابد يضع من الدم، من أثر الدم على السيارة، على البيت الجديد حتى يصرف الحسد. يعلقون على الأطفال كذا وكذا، كل هذا من باب الشرك، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتعلق قلبه إلا بربه عز وجل، أن الله هو الذي يملك النفع والضر، وأن الأسباب إنما هي أسباب يسخرها الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرد. رواه مسلم. نعم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وهذا الحديث حجة على الخوارج الضلال قديما وحديثا الذين يكفرون المسلمين بالكبيرة أو بارتكاب بعض خصال الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور لا تنقطع من الأمة، وهذا فيه الدليل على أن الأمة إذا ارتكبت بعض خصال الجاهلية، ما لم ينكروا شرع الله، ما لم ينكروا أمر الله، فهم مسلمون. ومن ارتكب منهم شيئا من خصال الجاهلية فهو عاص. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يكفره مع كونه أثبت أن فيه خصلة من خصال الجاهلية. والله عز وجل يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فسمى الله عز وجل عري المرأة من خصال الجاهلية، وقال لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وانظر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. فيقال في الأمة أن فيها من أمر الجاهلية، ولكن لا يقال في الأمة أنها أمة جاهلية أو مجتمع جاهلي، هذا لم يأتي في الكتاب والسنة، إنما هذا جاء على ألسنة أهل البدع المحدثين في زماننا، أصحاب البدع والضلال كسيد قطب وغيره، عندما يقولون: نعيش في مجتمع جاهلي وفي جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. هذا كله ضلال وكذب وافتراء على الله ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فلا يستطيع أحد أن يقول إن البشرية قد ارتدت، كما قال ذاك الرجل هناك في تفسير سورة يونس وفي غيره: إن البشرية قد ارتدت بعد نبيها وإن كانوا يؤذنون ولا آخر. إذن فخصال الجاهلية لا يكفر من اتصف بخصلة منها ما لم تكن تلك الخصلة من الكفر الأكبر. وأما إذا كانت من خصال الجاهلية من المعاصي كشرب الخمر والزنا والسرقة والقتل، كل ذلك من خصال الجاهلية، فإنه لا يحل تكفير المسلمين بهذه الخصال، لأن من عقد دين المسلمين أنه لا يكفر المسلم بارتكاب كبيرة. قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمور الأربع لا تتركها الأمة، بمعنى أنها ستبقى في طوائف من الأمة، فكان الأمر كما نراه ونلمسه ونعرفه وفق ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال: الفخر بالأحساب. انظروا في بلدكم هذا، في مناطقكم، في قريتكم، ترون الفخر بالأحساب، فلان من عائلة فلان ومن حسب فلان، هذا واقع موجود، وهذا من أمر الجاهلية، لأن التفاخر بالحسب ليس مما يقربك إلى الله، إنما العمل الصالح. قال: والطعن في الأنساب. والطعن في النسب، انظروا إلى الواقع الذي نعيشه من أن يسب الناس بعضهم بعضا: يا ابن كذا، بالكلام الذي فيه القدح بالنسب، والزنا وما أشبه ذلك ويتفاخرون ويضحكون. كذلك يطعن في النسب هكذا ليقلل الناس من شأن بعضهم بعضا في هذا الطعن. قال والاستسقاء بالنجوم. والاستسقاء بالنجوم أي تعلق الناس بمعتقدهم في النجوم. قال والنياحة. والنياحة أمر قائم شائع نراه كل يوم في كثير من بلاد المسلمين. فإن قلت إن هذه الخصال من النياحة والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب ظاهرة جلية في الأمة، فما القول بالاستسقاء بالنجوم؟ وهل بقي هناك من يعتقد بالنجوم تأثيرا؟ الجواب هذا عند كثير ممن يسمون بالمثقفين، هؤلاء الذين يعتقدون بالأبراج ويعتقدون أن هذه الأبراج المتعلقة بالنجوم تدل على مستقبل الإنسان، وهذا أمر شائع وذائع بين الناس، فيسألون أنت من أي برج، ينظرون ويعتبرون. وكذلك السحرة في زماننا لا يزال منهم من يتعلق بعلم النجم، كذلك هناك في بلاد الكفر من يعبدون النجوم إما عبادة صريحة أو ضمنية. وكذلك هناك كثير من طوائف المسلمين الذين يعتقدون من التأثير في النجوم وأن علم الفلك يدل على الأحداث، ويعتقدون ذلك علما متوارثا يتوارثونه. قال ثم ذكر النائحة إذا لم تتب قبل موتها. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد قال الشيخ خطأ منه رحمه الله ولهما أي للبخاري ومسلم، وليس كذلك، هذا مما انفرد به مسلم عن البخاري. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى في مثاله الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة ذكر الكفر في بعضها حيث قال والاستسقاء بالنجوم. وقد بينت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، قلت إن خصال الجاهلية إذا اتصف بها المسلم لا يكون كافرا إلا إذا كانت الخصلة هي نفسها من الكفر الأكبر، أما إذا كانت من المعاصي وليست من الكفر الأكبر فهي وإن كانت من خصال الجاهلية لا يكفر بها المسلم. فالاستسقاء بالنجم احتاط الشيخ، فقال الشيخ قال ذكر الكفر في بعضها، فالشيخ يقصد ما يتعلق بالاستسقاء بالنجم وأنه قد يكون من الكفر الأكبر وقد يكون من الكفر الأصغر بحسب معتقد الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، من أين أخذ هذا؟ قال أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة وهو الكفر الأصغر. فالنبي قال هي من أمر الجاهلية، ومع ذلك لم يكفر بها المسلمين. قال رحمه الله تعالى: الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. السادسة التفصل للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفصل للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفصل لقوله لقد صدف نوع كذا وكذا. التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. نعم، هذا باب يقصد به المؤلف رحمه الله تعالى أن من أصول الإيمان حب الله ورسوله، وأنه من ضروريات الإيمان ومن أصوله التي لا تنفك عنه، بل هي من أصل الإيمان حب الله ورسوله. لذلك وجود حب الله عز وجل في قلب المؤمن وحب رسوله دليل على توحيده لربه. ولذلك لما جيء بالرجل كما أخرج البخاري في الصحيح الذي كان يكثر من شرب الخمر، فلما جيء به ولعن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه وقال إنه يحب الله ورسوله، وهذا في صحيح البخاري. وفي هذا من الحجة أنه قد يجتمع في الإنسان كثرة المعاصي واستدامته على المعاصي مع وجود الإيمان ومع وجود حب الله ورسوله، إلا أن هذا الحب يتفاوت في قلب الناس، فربما ضعف وربما قوي، وإذا ذهب أصله استلزم الكفر الأكبر، ونعوذ بالله من ذلك. أقول ربما ضعف الحب لله ورسوله في القلب مع وجود أصل الحب، وربما قوي، فكلما ضعف قل عمل الإنسان بأمر ربه في الغالب، وربما قوي، وكلما قوي الحب زاد في قلب الإنسان استلزم ذلك في عمله الظاهر تمسكه الزائد بأمر الله، وإذا فقد أصله استلزم الكفر الأكبر والعياذ بالله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى نفسك. فقال فأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، وهذا عند البخاري في الصحيح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الحجة أن عمر رضي الله عنه لما قلت نسبة الحب لم يكفر بذلك وحاشاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن تمام وكمال الإيمان الواجب لا يتحقق حتى أكون أحب إليك من نفسك. وفي هذا من الحجة على أن وجود أصل الحب لله ورسوله فإن ذلك يثبت له عقد الإيمان مع شروط الشرع في ذلك. وأما إذا فقد حب الله ورسوله فلم يقع في قلب الإنسان أنه يحب الله ورسوله ولا يجد في نفسه شيئا من ذلك وإن قل، فهذا عياذا بالله يستلزم الكفر الأكبر ويكون كافرا خارجا من الإسلام، لأن فقد الحب يدل على عدم الإيمان. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومعنى وتفسير قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، هم الكفار يتخذون شركاء أندادا لله يحبونهم كحب الله. الكافر يعبد الله ويتخذ من دون الله أندادا يعبدهم مع الله. وهناك من الكفار من يؤمن بالله ويحب الله ولكن يتخذ مع الله أندادا يحبهم كحب الله ويجعلهم في منزلة حبه لله. قال الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال علماء التأويل: والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم. والذين آمنوا أشد حبا لله، قال الإمام الطبري وغيره، والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من حب المشركين لأصنامهم وأندادهم التي يعبدون. وقال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هكذا؟ نعم. فبين الله عز وجل أن من أحب غير الله عز وجل وفضله على حب الله ورسوله كان فاسقا. لذلك لما أن قال عمر: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ولم يقم عنده من العلم الشرعي أن الله افترض عليه حب نبيه أكثر من نفسه، عذر بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لم يكفر، وبين له أن تمام الإيمان الواجب عنده لا يتحقق حتى يكون هو أحب إليه من نفسه. وأما إذا فقد القلب كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، إذا فقد من القلب أصل الحب فإن هذا يكون كافرا، لأن الحب أصل من أصول الاعتقاد. وبين الله عز وجل أن الحب إذا انعدم، حب العبد لله وحب العبد لرسوله، دل ذلك على الزهد واللامبالاة بالله ورسوله. قال: فإذا استشعر العبد لأنه لا يحب ويبغض فإن هذا يدل على عدم الإيمان القلبي، لأن وجود الإيمان يدل لزوما ضروريا على وجود الحب، فهما لا ينفكان الإيمان والحب. ولذلك يقرن الله بين الإيمان وبين محبته تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فبين الله عز وجل أنه لا إيمان لمن لا محبة لله في قلبه، وبين الله عز وجل أن وجود الإيمان يدل على المحبة ويستلزمها استلزاما ضروريا. قال عز وجل والذين آمنوا، فذكر الإيمان، أشد حبا لله. فإذا لم تجد في نفسك الحب لله، الحب لله، خرجت من الآية، لأن الآية بينت أنه لا إيمان إلا إذا كان مقرونا بحب لله. فإذا لم تجد هذا فلا إيمان عندك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، هل يكون كافرا؟ الجواب لا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك لا تصير كافرا، وإنما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يؤمن، لا يتحقق الإيمان الواجب حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك. كذلك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين، أي لا يتحقق الإيمان الواجب. وإلا فإن عمر قدم نفسه في المحبة على رسول الله ولم يكفره بذلك، فإن المعنى من هذا لا يتحقق الإيمان الواجب إلا بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنة. مؤذن. نعم يا عبد الرحمن أكمل بارك الله. قال رحمه الله تعالى ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. أما قوله وفي رواية، أي هذه الرواية تفرد بها البخاري، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى وذكر الحديث. وفي هذا من فقه الاعتقاد، وفي قوله لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، فيه من فقه الاعتقاد أن من لم يجد ذلك فهو مؤمن ولكنه لا يجد حلاوة الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين، ذكر الإيمان وحلاوة الإيمان، فبين أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يحقق هذا الأمر، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن لا يجد حلاوة الإيمان وإن كان عنده أصل الإيمان، وإن كان عنده أصل الإيمان، إلا أن حلاوته لا تتحقق له لأنه لم يحقق ما ارتبطت به حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة حقيقية يجدها أهل الإيمان في أنفسهم. فكما أن الإنسان يتذوق الطعام فيجد حلاوته حلاوة حقيقية في لسانه، كذلك الإيمان له حلاوة حقيقية يحسها المؤمن بقلبه من انشراح الصدر ومن الفرح بأمر الله عز وجل ومن حب الله عز وجل ومن يقين القلب بالله تبارك وتعالى. وما يجعله الله عز وجل في قلب الإنسان من الشكر والسعادة والفرح والسرور وما يجده من ذهاب الحزن والغموم وما يضر الإنسان من الهم والحزن وما يؤذي الإنسان من خواطر النفس، وهذا يتفاوت الناس فيه وبه يتفاوتون في العمل. إذن ففي قوله لا يجد أحد حلاوة الإيمان فيه من الحجة على أن من أخل ببعض ذلك ونقص عنده شيء من حب الله ورسوله وربما أحب نفسه أكثر من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أحب المرأة لغير الله، أنه لا يكون كافرا بذلك، وإنما يضعف ويقل إيمانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. أما قول ابن عباس هذا فقد جاء عند أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وليث ضعيف، وهذا إسناد لا يثبت عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. قال ابن عباس يفسر قول الله عز وجل وتقطعت بهم الأسباب، أي تقطعت بالكفر، أي تقطعت بالكفار أسبابهم، انقطعت بهم الأسباب ولم يبق لهم وسيلة لأن ينجوا من عذاب الله. قال ابن عباس وتقطعت بهم الأسباب المودة، أي لم تبق بينهم مودة تنفعهم في نجاتهم من النار. وهذا الذي قاله ابن عباس أخرجه الإمام الطبري وابن أبي حاتم بالسند الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا من البيان أن محبة الكفار لبعضهم بعضا لم تنفعهم بشيء بخلاف حب الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية البراءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والآل والمال، الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. هذه فائدة عظيمة ينتبه إليها ويصد بها شبهات الخوارج المارقين السفهاء. قال: إن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذه فائدة عظيمة. وانظر، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت على أصح القولين وأثبت لهم الإسلام، فثبت لهم الإسلام ولم يثبت لهم الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فكون الإيمان لم يدخل ومع ذلك أثبت لهم الإسلام. نقف هنا حتى إن شاء الله أزيد هذا الأمر بيانا في الدرس الجاي.